يا رب انت في الوسط، وانت عم تسمع كل اتعبنا، كل فرحنا. منحبك، من مجدك، من عظمك. انت ملك الملوك، رب الارباب، اب وابن والروح القدس، اله واحد. نشكرك يا رب على كل تعزياتك. نشكرك انه بس نطلب سلامك ما بياخد ابدا وقت. انا يا رب بعرف قديه بس اطلب سلامك بتغمرني، برغم كل المرات الصعوبات اللي معقول يكون انا واقع فيها. يا رب حط افرام بين ايديك، بشكرك لانه عم بتعلمه. وغريب يا رب، مش غريب، شي رائع انه الانسان اللي بني ايمانه حقيقه قد ما يمرق عليه اتعاب، يمكن مرات يزعل، يمكن يسالك ليش، بس رح يضل يحبك. اليوم بسمع صوت افرام منتصر وناطر وعم بتعلمه شو يعني الايمان. بتذكر من اشهر يا رب قد ايه كان مهزوم، قد ايه كان عم بيقول ليه، قد ايه كان عم بيقول انا بعيد. بس نتذكر يا رب اعطيتنا امثله، ابن الضال هو ابنك مثل، نحن اولاد لك. معقول نبعد بس انت بتكون دائما ناطرنا باحلى توب، بس نصال ما بتسالنا ليه عملته هيك، بتغمرنا، بتبكي بدموع وبتفرح وبتفرح، بتلبسنا احلى توب، بتعمل احلى سهره. كون مع أفرام، مع عائلته، وانت بتعرف شو بده يخبرنا، شو الاختبار معك الحلو اللي رح يبقى نحن نسمع عنه. يا رب أمال من لبنان، عزيها وفرحها مثل ما هي عم تعزينا. يمكن أم أو بنت ما بعرف، بس أنا يا رب كتير كتير فرحت فيها. أنت تعطيها شو هي بتعرف تقل قلبها وشو حبة هي تاخد منك. وأهم شيء، أهم طلب بطلبه لكل هالأخوة اللي عم صلي لهم، أنه يحبوك من كل فكرهم وقلبهم وعقلهم وروحهم وكيانهم، ويحبوا قريبهم كنفسهم. يا رب هيدول أهم شغلتين طلبتهم منا بحياتنا. بنت من العراق يا رب تطلب إنه نصلي لها لشريك حياتها. حست إنه القطار سبقها، بس يا رب عندك ما في شيء سبق. يا رب أنت قادر باسم يسوع العظيم حسب مشيئتك إنك تبعت لها الشخص اللي بده يكمل لها حياتها. كمان يا رب بنت تانية بتصلي بحاجة لمصاري وبحاجة تيجيها أولاد. هي أم، وأنا يا رب أنت بتعرف اسمها، أنا بطلب باسم يسوع العظيم هذا الشيء. بوسي من مصر، تفرحها وتعزيها وتغمرها بمحبتك مثل ما هي بتعزينا. مريم من المنيا كمان كتير بحبها يا رب، هي تعزية إلنا، وأنت تعرف شو بحاجة يا رب بدها منك بحياتها. رافي خينا منحبه كتير، نطلب شفاء تام لعيونه، لأنه يا رب هالشي شوي قاسي عليه، أنه عنده عين ما بيشوف فيها والتانية فيها صعوبة. بقى بليز يا رب بدمك، بدم يسوع، بنطلب شفاء. جنات القسيس منصلي لإلها، لكل عائلتها بسوريا، هي عزتنا، أنت تعزيها. وبتصلي لكنيسة سوريا أنه تصير نهضة يا رب. أنجي عادل بصلي لإلها ولعائلتها ولأولادها. جورج بصلي لابنه جورج اللي هو، أو بصلي لجورج اللي هو رايح على الظلمة وبعد عنك، يا رب إنه يرجع لعندك. وجولييت خشابة بصلي لإلها، وأنت بتعرف يا رب كل احتياجاتها. كل هالأشخاص يا رب أنت بتعرف احتياجاتهم، نحن مكسورين تحت صليبك وتحت شخصك. نطلب بإيمان ولك المجد، باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.